بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبلن ينصبه وكي. عرفنا أن كي لها ثلاثة أحوال في لسان العرب، إما أن تكون اسما مختصرا من كيف، وإما نوع ثاني تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، وهذه قلنا داخل على ما الاستفهامية وما المصدرية، وكذلك على أن المصدرية مضمرة، نحو جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني، تكرمني هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، حينئذ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بكي، إذن هي بمنزلة لام التعليل، لام التعليل. ولا يجوز إظهار أن بعدها. وأما قول الشاعر: كيما أنت غرة، كيما أنت غرة، هذا ضرورة، هذا ضرورة، وله توجيه سيأتي معنا. ثالثا تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وهو مراد الناظم هنا، وهي الناصبة بلا ننصبه وكي، يعني بنفسها، ويتعين ذلك الحكم بكونها مصدرية في الواقع بعد اللام وليس بعدها أن، كما في قوله تعالى: لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، تأسوا هنا فعل مضارع منصوب بكي بنفسها، وكي هنا لم يقع بعدها أن، فهي ناصبة. تعين ذلك الواقع بعد اللام لكي لا. ولا نقدر أن هنا، لماذا؟ لأن لو قدرنا تأسوا منصوب بأن مضمر بعد كي لزم دخول اللام على كي، وهي حرف تعليل، إذن دخل حرف على حرف، وهذا لا يجوز أن يدخل حرف على حرف، هذا ممتنع. ولكن إذا دخل اللام على كي وما بعدها يكون مصدرا مؤولا بكي مع كي، حينئذ جاز، لأن اللام قد دخلت على اسم مؤول. وأما لكي لا، بأن تكون اللام حرف جر، حرف جر، وكي كذلك حرف جر تعليل، وتأس منصوب بأن مضمر بعد كي، هذا ممتنع، هذا ممتنع، لأنه يلزم منه دخول حرف جر على حرف آخر. ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها، فإن وقع بعدها أن، نحو قول الشاعر: أردت لكي ما أن تطير بقربتي، لكي ما أن تطير، وقعت أن بعد كي، بعد كي، احتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن، هي مصدرية بنفسها وأكدت بأن، لكي ما أن تطير، فهي كي هنا مصدرية وأن توكيد لها، أن توكيد لها. وأن تكون تعليلية مؤكدة لله، هي نفسها مؤكدة للام. والثاني أرجح، أنت ما هو الثاني؟ أن تكون تعليلية مؤكدة للام، الثاني أرجح، لئلا يلزم تقديم الفرع على الأصل، فأن هي أم الباب فلا تجعل مؤكدة لكي، يعني إذا جعلنا أن مؤكدة لكي، أيهما أصل؟ أن هي الأصل في الباب، حينئذ جعلنا الأصل مؤكدا للفرع، وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. كذلك هي الملاصقة للفعل، أن ملاصقة للفعل، وما كان ملاصقا للفعل فالأولى أن يكون هو العامل في الفعل دون كي، وما كان أصلا لا يكون مؤكدا لغيره. ويجوز الأمران في نحو: جئت كي تفعل، لكي لا يكون دولة، يجوز الأمران، يعني أن تجعل أن مضمرة بعد كي، وأن تجعل كي هي الناصبة، إما أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد كي، وإما أن تكون كي هي الناصبة، لكن تقدر قبلها اللام. فإن جعلت جارة كانت أن مقدرة بعدها، وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها. وهذا مذهب سيبويه الجمهور، أن كي تكون حرف جر ومصدرية، تكون حرف جر ومصدرية، إذا كانت حرف جر حينئذ جرت ماذا؟ أن ومدخولها المصدر، وإذا كانت مصدرية حينئذ لا يكون مجرورا إلا باللام المقدرة قبلها. وذهب الكوفيون لأنها ناصبة للفعل دائما، وتأولوا ما احتمل غير ذلك، وذهب قوم لأنها حرف جر دائما. إذن ثلاث مذاهب: كي تكون حرف تعليل وجر، وتكون ناصبة على التفصيل الذي ذكرناه، وعند الكوفيين أنها لا تكون إلا ناصبة البتة دائما. وقال بعضهم: إنها تكون حرف جر دائما، والصواب ما ذهب إليه جمهور البصريين. ومنع الجمهور تقديم معمولي معمولي كي، هناك في لن قلنا يجوز تقديم معمولي معمولها، زيدا لن أضرب جاز، وأما كي فلا يجوز. ومنع الجمهور تقديم معمولي معمولي كي خلاف الكسائي، فيجوز عنده جئت النحو كي أتعلم، جئت كي أتعلم، كي أتعلم النحو، كي أتعلم النحو، جئت النحو كي أتعلم، يجوز عند الكسائي، عند الجمهور يمتنع، عند الجمهور يمتنع. لماذا يمتنع؟ قالوا لأن كي من الموصولات الحرفية، ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول، بخلاف لن ليست من الموصولات، يعني لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، لا تؤول مع ما بعدها بمصدر. وأما كي فهي موصول حرفي، وهي من الخمسة التي ذكرناها سابقا، حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر، وما كان كذلك حينئذ لا يتقدم معموله ولا معمول معموله عليه البتة، لأن كي من الموصولات الحرفية ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول. وإن كانت جارة فأن مضمرة بعدها، وهي موصولة، وهي موصولة. إذن وبلن ينصبه، وكي، الكي هو الناصب الثاني. استعمالات كي، خلاصة ما سبق، أن كي تذكر وحدها، تذكر وحدها، فيقال كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون، كي لا يكون، إذا ذكرت كي وحدها هنا. ثاني أن تذكر مسبوقة باللام فقط، باللام فقط، لكي لا تأسى، لكي اللام سبقت كي، هذا استعمال في لسان العرب. ثالث تذكر قبل أن المصدرية، وهذا قيل ضرورة، يعني لا تظهر أن، لكن استعمل كقوله كيما أن تغر وتخدع، كيما أن، إذن قيل كي وظهرت بعدها أن. الرابع، استعمال الرابع، تذكر مسبوقة باللام وبعدها أن المصدرية، لكيما أن تطير بقربتي، لكيما أن، جاءت اللام ثم كي ثم أن، جمع بينها. هذه أربع استعمالات. المشهور الأول والثاني، وهو أن تذكر وحدها أو أن تكون مسبوقة باللام فقط لكي لا تأس، ولذلك هو الوارد في القرآن. وأما الثالث والرابع فلم يرد، لم يرد فيه في القرآن. وجمهور البصريين على أن كي إذا نصبت المضارع فهي مصدرية، جمهور البصريين على أن كي إذا نصبت المضارع فهي مصدرية. وقد تكون كي تعليلية، بمعنى لام التعليل، فالناصب حينئذ أن مضمرة بعدها، أن مضمرة بعدك. وعليه على ما سبق، فإذا قيل جئت لكي أتعلم، جئت لكي أتعلم، يعني جاء بكي وذكر قبلها اللام، ذكر قبلها اللام، حينئذ يتعين أن تكون اللام حرف تعليل وكي مصدرية. يتعين إذا ذكرت اللام لفظ باللام قبل كي، حينئذ الناصب كي وليس أن مضمرة بعده بعد كي. هذا متى؟ إذا نطق به باللام قبل كي، مثل هذا المثال جئت لكي، لكي أتعلم، جاء باللام وكي، حينئذ يتعين أن تكون كي ناصبة، فتعلم هذا فعل مضارع منصوب بكي نفسها، ولا نقول به بأن مضمرة. لماذا؟ لأنه لفظ به باللام، لأنك لو جعلت كي تعليلية لصرت إلى التأكيد ولك معدل عنه، يعني لك خروج عنه. إذا جعلت الفعل هنا منصوب بالمضمرة، حينئذ جعلت كي مؤكدا للام، ولا شك أن القول بالتأسيس أولى من قول به بالتأكيد، لأنه إما أن تجعل كي مؤكدا للام، وإما أن تجعلها مؤسسة، حينئذ تكون ناصبة لما بعدها. فإذا قدرت الفعل الذي بعد كي في مثل هذا التركيب لكي منصوبا بأن مضمرة بعد كي، طيب كي واللام حرفان، إذن الثاني مؤكد للأول، والتأسيس خير من التوكيد. إذن لا نصير إلى التأكيد مع إمكان التأسيس، لا نصير إلى تأكيد مع إمكان التأسيس، إذ التأسيس خير من التأكيد. وإذا قيل كيما أن تغر وتخدع، بعضهم لم يجوز هذا التركيب أن يجمع بين أن ظاهرة وكي، لكن ذكره البعض، كيما أن تغر وتخدع. تعين أن تكون كي حرف تعليل واضح، لأنه إذا ذكرت أن فهي الناصب، إذا ذكرت أن لفظ بأن فهي الناصب لا معنى لها. كيف تترك الأصل وهي أن أم الباب وتجعل النصب بماذا؟ بكي. هذا فيه نظر. إذن إذا ذكرت أن بعد كي فهي الناصب، يتعين أن تكون أن الناصبة، وإذا كانت أن هي الناصبة تعين أن تكون كي تعليلية حرف جر، لأنك حينئذ تعين أن تكون كي حرف تعليل وأن حرف مصدري، لأنك لو جعلت كي حرفا مصدريا لصرت إلى التأكيد والتأسيس خير منه، صرت للتأكيد والتأسيس خير منه. يعني إذا جعلت ماذا؟ كي حرفا مصدريا، جعلت أن مؤكدة لكي، الأصل مؤكد للفرع وهذا خلاف الأصل، تجعل كي هي الناصبة وأن ماذا فعلت؟ لم تنصب. ما دورها في هذا التركيب؟ كيما أن تغر أن توكيد، هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل من جهتين، أن التأسيس أولى من التأكيد، هذا أولا. ثانيا كيف يجعل الأصل أم الباب مؤكدا للفرع؟ هذا محل نظر. إذن إذا صلح بأن فهي الناصبة، وكي حينئذ تكون حرفة علي. وإذا قيل جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، هذا يجوز فيه وجهان. إذا لم تأتي بأن ولم تأتي بالله جاز لك الوجهان، أن تجعل أتعلم منصوب بأن مضمر بعد كي وكي حرف تعليل، ويجوز أن تجعل كي هي الناصبة وتنوي اللام قبلها، لأنه لا بد من اللام. إذا جعلت كي ناصبة بنفسها لا بد من اللام قبلها لفظا أو نية، إذا لم توجد لابد من نيتها، لابد من نيتها. إذا قيل جئت كي أتعلم جاز أن تكون كي مصدرية ولام التعليل قبلها مقدرة، يعني مصدرية يعني ناصب بنفسها، وجاز أن تكون كي حرف تعليل وأن المصدرية مقدرة بعدها. ماذا بقي؟ بقي أن يجمع بين اللام وكي وأن، لكي ما أن تطير بقربته، لكي ما أن جمع بين اللام وكي وأن، وهذا بعض كذلك لا يجوزه إلا ضرورته. جاز أن تكون كي مصدرية، جاز أن تكون في هذا التركيب كي مصدرية، فتكون أن مؤكدة لها، وهذا محل نظر، أن الأصل مؤكد للفرع هذا محل نظر، لكن يجوز. ودائما قيل جائز لا يلزم أن يكون هو الأفصح، لا يلزم أن يكون هو الأفصح، لذلك يصرح ابن مالك بن هشام أحيانا يقول جائز على قبح، جائز على قبح، وأحيانا يقولون جائز في لغية تصغير لغة، يعني فيه نظر باب التحقير أو شيء من ذلك. فتكون أن مؤكدة لها، وجاز أن تكون كي حرف تعديل فتكون هي مؤكدة للام. وهنا لا مناص عن القول بالتأكيد، لا بد من قول، أن يقال كي هي مؤكدة للام أو أن مؤكدة لكي، لا بد من قول بالتأكيد. إذن لا نقول التأكيد التأسيس خير من التأكيد، لأنه لا مناص عنه، لا مناص عنه. فتحصل حينئذ من هذه الأقسام أن كي تكون مصدرية لا غير في موضع واحد، كي تكون مصدرية لا غير في موضع واحد، نحو جئت لكي تكرمني، هنا كي مصدرية لا غير، لا يحتمل أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمر بعد، لماذا؟ للتصريح باللام لكي، إذا قيل لكي ولم يلفظ بأن تعين أن تكون مصدرية، هذا واحد. وتكون تعليلية لا غير في موضع واحد، تكون تعليلية في موضع واحد لا غير، كيما أنت تغر وتخدع، كيما أن، إذن صرح بأن بعدها، فإذا لفظ بأن بعدها فأن هي الناصب، وكي قطعا أنها تعليلية، أنها تعليلية، ولا نجعل أن مؤكدة وتعليلية هي وكي هي مصدرية لا. وتكون محتملة للوجهين في موضعين، الثالث والرابع، وهذا قليل جدا، قليل جدا أن يلفظ بأن بعد كي أو أن يجمع بين اللام وكي وأن، ولذلك بعضهم يجعله من باب الضرورة ولم يمثل إلا بالشعر الذي ذكرناه سابقا. إذن وبلن ينصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، وبلن ينصبه وكي قال الشارحنا ينصب المضارع إذا صاحبه حرف ناصب وهو لن أو كي، أو أن أو إذن، هذه ناصبة بنفسها وليس متفق عليه، لأن بعضهم يرى أن إذن ليست ناصبة بنفسها بل أن مضمرة بعدها، حينئذ الأول والثاني وأن هذا لا إشكال فيه، أو إذن هذا محل نظر. نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذا أكرمك في جواب من قال لك آتيك، هذه أمثلة لما ذكره على جهة العموم. نعم. وكي المصدرية كما سبق، كي المصدرية الذي أطلقها الناظم هنا، وبلا نصيبه وكي أي المصدرية، وإنما يأخذ التقييد من كون ذكرها في أدوات النصب، وإلا كي قد لا تكون مصدرية بل تكون تعليلية. فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها أن مضمرة، وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام كما ذكرناه سابقا في قوله تعالى لكي لا تأسى، والتعليلية إن تأخرت عنها اللام أو أن، وعلامة المصدرية أن تتقدم عليها اللام لفظا أو تقديرا. لن قيل لا يجوز الفصل بين لن والفعل اختيارا، لا يجوز الفصل بين لن والفعل اختيارا عند البصريين وهشام، فأجاز الكسائي وأجاز الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعل لن والله أقوم، لن والله أقوم، جوز الفصل به بالقسم وبمعمول الفعل لن زيدا أضربه، لن زيدا أضربه، ووافقه الفراء على القسم وزاد الفصل بأظن والشرط، والجماهير على المنع أنه لا يفصل بين لن ومعمولها. نعم يتقدم معمول معمولها عليها الجمهور على الجواز، زيدا لن أضرب هذا جائز، كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. قوله كذا بأن كذا كذا أي مثل ما ذكر من كون لن ناصبة بنفسها وكي ناصبة على تفصيل السابق، بأن يعني فانصبه بأن لا بعد علم، لا حرف عطف لكنه معطوف على محذوف مقدر، على محذوف مقدر، والتقدير فانصبه بأن بعد غير علم لا بعد علم، لأن أن مصدرية لها ثلاثة أحوال، إما أن يسبقها ما يدل على العلم، ما يدل على اليقين يعني، سواء بلفظ العلم أو غيره، رأى وحسب وتيقن وظن إذا أريد بها العلم، كل الألفاظ السابقة التي مرت معنا في باب ظن ما يدل على اليقين إذا تقدم على أن يتقدم عليها ما يفيد اليقين ويعبر عن النحاس لما يدل على العلم. نوع الثاني أن يتقدم عليها ما يدل على الرجحان، يعني ظن وخواتها، ظن وحسب ورأى ونحو ذلك إذا استعمل فيه الرجحان. الثالث أن لا يتقدم عليها الأول ولا الثاني، يعني لا يتقدم عليها ما يفيد العلم ولا ما يفيد الظن، ولا ما يفيد الظن. متى تكون ناصبة متعينة النصب؟ فيما إذا لم يتقدم عليها علم ولا ظن، والذي أطمع أن يغفر، يغفر يقول يغفر هنا فعل مضارع منصوب بأن، وهذه أن متعينة أنها مصدرية لأنه لم يسبقها ما يدل على الظن ولا ما يدل على العلم، فيتعين أنها مصدرية، وهي التي عناها بقوله كذا بأن لا بعد علم، يعني فانصبه بأن، فانصبه بأن بعد غير علم لا بعد علم، فإن كانت بعد علم حينئذ يتعين أن تكون أن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، هذا إذا كان ما قبلها دالا على العلم، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، سيكون نقول يكون بالرفع هنا وتقدم على سبقها أن، علم أن هذه قطعا قولا واحدا مخففة من الثقيلة، يعني أخت إن وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، ها وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد ونفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو، الأحكام السابقة كلها تتعلق بأن هنا، ولذلك جاء علم أن سيكون، فصل بين أن ومدخولها الذي هو الخبر بالسين وهو واجب أو أحسن على الخلاف السابق الذي ذكرناه في محله. إذن إذا سبقت بما يدل على العلم فهي مخففة من الثقيلة. فيجب في الفعل أمران: الأول رفعه ولا يجوز نصبه، والثاني فصله بفاصل من الأربعة التي ذكرناها سابقا، ومنه المثال الذي ذكرناه: علم أن سيكون منكم مرضى. فسيكون نقول هذا جملة الجملة في محل رفع خبر أن، وأن محذوفة الاسم وجوبا، وإن تخفف أن فاسمها السكن. أنه سيكون، أنه سيكون ضمير الشأن محذوف أو اسم أن، والجملة التي بعدها سيكون في محل رفع خبر أن لأنها مخففة من الثقيلة. هذا متى؟ ها، إذا سبقها ما يدل على العلم. وأما إن سبقها ما يدل على الظن ففيه وجهان، فيه وجهان: يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. ولذلك قال: والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح. فانصب بها قدم النصب لأنه أرجح، ولذلك أجمع القراء عليه في قوله: أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا. هنا أجمع القراء على النصب، مع كون أن هنا مسبوقة بماذا؟ بحسب، وحسب هذه من أفعال الرجحان. إذن الأصل فيه الجواز، وفي غير القرآن يجوز. أحسب الناس أن يتركون، أن يتركوا، لكن في القرآن اتفق القراء على النصب، فدل على أنه أرجح. واختلفوا في قوله: وحسبوا أن لا تكون فتنة، أن لا تكون، أن لا تكون، قراءة بالرفع والنصب. لما اتفقوا في موضع واختلفوا في موضع، فما اتفقوا عليه دل على أنه الأرجح، وهو الأكثر في لسان العرب، وهو الموافق للقياس، وهو الموافق للقياس. إذن والتي من بعد ظن فانصب بها المضارع إن شئت على أنها الناصبة لهم، وصحح الرفع، وصحح الرفع، يعني الرفع صحيح، ولذلك قرئ به: وحسبوا ألا تكون فتنة. واعتقد تخفيفها من أن، متى؟ إذا رفعت، إذا رفعت. وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكون بالرفع، حينئذ إذا صححت الرفع اعتقد حينئذ، حينئذ رفعت ما بعدها تخفيفها من أن الثقيلة، من أن الثقيلة، حينئذ يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. وحسبوا أنه لا يكون فتنة، ولا يكون، حينئذ نقول الرفع واجب إذا جعلناها مخففة من الثقيلة، والفاصل واجب، وفصل هنا بلا، وهو من الفواصل السابق التي ذكرناها. فهو مضطرد، ما هو فهو؟ فهو مضطرد يعني الرفع أو جواز الوجهين، الرفع يحتمل هذا يحتمل ذا، فهو مضطرد الرفع أو جواز الوجهين، كل منهما سائغ في لسان العرب وجاء به القرآن. إذن إذا لم يكن قبل أن لم يسبقها علم ولا ظن، حينئذ نقول تعين أن تكون ناصبة، يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف، ها، سبقته أن ولم يتقدم عليها علم ولا ظن، فهي ناصبة قولا واحدا، قولا واحدا، هي المصدرية وهي الناصبة وهي أم الباب كما سيأتي بعض الاستثناءات. وإذا تقدمها ما يدل ويفيد العلم حينئذ هي مخففة من الثقيل قولا واحدا. ويجب في الفعل الذي يليها أمران: رفعه، والثاني فصله على ما تقرر في بابه. وإذا تقدم عليها ما يدل ويفيد الظن حينئذ جاز فيه وجهان: الرفع والنصب، والنصب أرجح لأنه أكثر في لسان العرب والمستعمل، وكذلك القياس يقتضيه، قياس يقتضيه. إذن كذا بأن، إذن أن هذه هي أم الباب، هي أم الباب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، وإنما أخرها عن لن وكي لطول الكلام عليهما أو عليها عنهما. ويقال فيها عن، أن يقال فيها عن بإبدال الهمزة عين، ها، تبدل الهمزة عين، ها، فتقول ماذا؟ عن يضرب، أردت عن أضرب، عن أضرب، هذا تأتي بلغز عن أضرب، أين مجرور عن؟ ليس لها مجرور، هذه عن هي أن، قلبت الهمزة عينا، ويقال فيها عن لإبدال الهمزة عينا، لإبدال الهمزة عينا، كذا بأن لا بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين، فإنها لا تنصبه إذا وقعت بعد ما يدل على العلم، لأن حينئذ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن نحو علم أن سيكون، علم أن سيكون، ومثله أفلا يرون، ألا يرجع، ألا يرجع، أي أنه سيكون وأنه لا يرجع، وأنه لا يرجع. وأما قراءة بعضهم ألا يرجع بالنصب، وقوله قد علموا ألا يدانينا من خلقه بشر فمما شذ، مما شذ، يعني إذا وقعت بعد العلم، فإذا نصب حينئذ نقول هذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عنه، إلا إذا أول بغيره فجاز وقوع الناصبة بعده، وإلا الأصل أن الناصبة لا تقع بعد العلم، لا تقع بعد العلم، هذا باستقراء كلام العرب. والتي من بعد ظن، التي هذا مبتدا، من بعد ظن، قل التي هذا مبتدا، اسمه موصول مبتدا، وقوله من بعد ظن، من بعد جار مجرور متعلم محذوف صلة الموصول، وبعد مضاف، وظن هذا مصدر مضاف إليه، ونحوه من أفعال الرجحان، ليس المقصود ظن، بل ظن إذا أريد بها اليقين دخلت في الأول، وإذا أريد بها الرجحان صار في الثاني، إذن يحتمل اللفظ، والمراد ما يدل على اليقين، يعني ما يستعمل باليقين، إما أصالة وإما فرعا كظن وأخواتها، قد يستعمل بعضها في اليقين. فانصب بها، والتي من بعد ظن فانصب، فوقع في جواب المبتدا، لأنه نزل منزلة ماذا؟ الشر، لأن المبتدا إذا كان اسما موصولا أو ما فيه معنى العموم جاز، ولا يجب أن يدخل على الخبر الفاء، لأنه شبه به بشرطه. فانصب، الجملة هذه في محل رفع خبر المبتدا التي، فانصب بها، فانصب بها يعني بأن التي وقعت بعد ظن، فانصب بها المضارع إن شئت، ليس الأمر هنا للوجوب، لأنه قال والرفع صحح، فدل على أن النصب هنا ليس بواجب، فانصب بها إن شئت مضارع على أنها الناصبة له، حينئذ تكون مصدرية، تكون مصدرية، لكن لا ليست متعينة. وصحح الرفع، الرفع صحح، قدم المفعول هنا على صحح. واعتقد حينئذ تخفيفها من أن، يعني إذا رفعت حينئذ اعتقد تخفيفها من أن الثقيلة. وقد قرئ بالوجهين وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون، ألا تكون، إذا قرأت ألا تكون حينئذ أن مخففة من الثقيلة، وإذا قرأت ألا تكون حينئذ أن هنا ناصبة بنفسها، ولذلك ابن السيوطي قال إنما الأعمال بالنيات، يدخل فيه كثير من مسائل النحو، وهنا ليس فرق إلا النية، لأنك تلفظ وتنوي، تلفظ بالرفع ألا تكون، ألا تكون، حينئذ لفظت بالرفع نويت أن مخففة من الثقيلة، وهي أن في اللفظ واحدة، ويجوز الفصل بين أن المصدرية ومدخولها بلا النافي، هذا السائغ، ولذلك نصب هناك أحسب الناس ألا، حسب الناس أن يتركوا، لا جاء في موضع آخر، وحسب ألا تكون نفسه الموضع في النصب فصل بين أن المصدرية ومدخولها. إذا قرأ بالوجهين وحسب ألا تكون فتنة، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع تكون، والباقون بالنصب، والنصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل، ولهذا اتفقوا عليه في قول حسب الناس أن يتركوا. فهو مضطرد، يعني الرفع أو جواز الوجهين، مضطرد يعني مقيس في ما ورد في لسان العرب. هنا قالوا أشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، ومنه الآية التي ذكرناها علما سيكون منكم مرضى أفلا يرون أن لا يرجعوا نحو علمت أن يقوم ومنه قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤله. قال علموا أن يؤملون, أبقى يؤملون ثبوت النون هنا, وأن هذه مخففة من الثقيل لأنها سبقت به بعلم وهو نص في العلم. والتقدير هنا أنه يقوم, فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها, لكن الظاهر في مثل هذا التركيب أن لا يقدر الضمير مع المثقلة, وهذا في ظن أنه ليس بالصواب, لا تقدر مع المثقلة أنه سيكون, لا أنه بالتخفيف, لأنه لا يكون الضمير اسم أن إلا بعد الحث بعد التخفيف, حينئذ نقول وإن تخفف أن فاسمها السكن, نحكم على الضمير بكون ضمير الشاهن بعد الحذف. أما نقول أنه هذا الأصل فخففت وحذف اسمها, لا ليس الأمر كذلك, بل خففت فتعين أن يكون اسمها ضمير الشاهن ولا يذكر معهم, هذا الأصل. والتقدير هنا تقدير لما هو واجب الحذف, والأصل أنه ما يلفظ لكن من باب التعليم فقط, أنه سيقوم فتقدير الاسم مع أن المثقلة هذا الظاهر أنه خطأ ليس بصواب. أنه سيقوم أنه يقوم, فخففت أن وحذف اسمها, هذا فيه نظر, وبقي خبرها, وهذه غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا, ثنائية لفظا يعني مخففة من الثقيلة, وأما في الوضع فهي ثلاثة أحرف أن هذا الأصل ثم خففت, والتخفيف فرع عن الأصل, والعبرة في الوضع إنما يكون به بالأصل لا بالفرع. وتلك ثنائية لفظا ووضعا, ما هي تلك؟ الناصبة عن المصدرية ثنائية يعني موضوع على حرفين في اللفظ وفي الوضع, إذن لا خلاف. وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان, ويشترط لكونها مصدرية, إذا جعلناها مصدرية بعد الرجحان, ويشترط لكونها مصدرية ناصبة للمضارع بعد ما يفيد الظن ألا يفصل بين أن والمضارع بفاصل غير لا, ألا يفصل أو يفصل بين أن والفعل المضارع بفاصل البتة, ويستثنى لا فقط لا ومع ذاه فالمنعو. فإن فصل بينهما نحو ظننت أن سيقوم, هنا أن تقدم عليها ما يفيد الظن, لكن فصل بين أن والمضارع بالسين لم تكن مصدرية, يتعين أن تكون ماذا؟ مخففة من الثقيلة. إذن ليس كل أن تقدم عليها ما يدل على الظن فهي جائزة الوجهين, بل لابد أن يقيد بأن لا يفصل بين أن ومدخول الفعل بغير لا كالسين وسوف, لأنه لا يفصل بين المصدرية ومنصوبها, وتعين حينئذ تكون مخففة من الثقيلة. وأما الفصل بلا فجائز, ولهذا احتمل الوجهين قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة, لو كان الفاصل لا هنا مؤثرا حينئذ ما جاز النصب, كذلك نحن جوزنا النصب, قرئ بالنصب وارد قطعا, قرئ بالنصب حسبوا أن لا تكون, إذا بالنصب وأن مصدرية هي ناصبة وفصل بينهما بلا, إذا دل على أن لا هنا لا أثر لها. وأما غير لا فالأصل فيه المنع, فإذا تقدم ما يدل على الظن ثم فصل بين أن والفعل المضارع بغير لا تعين أن تكون مخففة من الثقيلة. ظننت أن سيقوم, نقول هنا أن مخففة من الثقيلة. جاز وجهان, أحدهما النصب وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامه كما أجمعوا عليه في قوله أحسب الناس أن يتركوا, على جعل أن من نواصب المضارع, والثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة وحسبوا أن لا تكونوا. فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم, والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم, فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله. العقيل هنا يقدر أنه بالتشديد مع الضمير, هذا فيه نظر لأن ضمير الشان إنما كان اسما لأن بعد التخفيف, بعد التخفيف. لا نقول أصله أنه سيقوم ثم حذفت، أنه يقوم ثم خففت ثم حذف، هذا ليس كذلك. ولذلك ظاهر النظم ابن مالك وإن تخفف أن فاسمها السكن، سكن يعني حذف وجوبا، حذف وجوبا، وهذا ما يحذف مع أن المثقلة، وإنما يحذف مع أن المخففة. وإذا كان كذلك متى يكون ضمير الشأن اسما لأن؟ نقول المخففة لا المثقلة، فكيف نقدره أنه يقوم؟ هذا محل نظر، محل نظر. يرجع للخضر ماذا قال في هذا المحل. إذن يجوز فيه الوجهان، هذا أن إذا كانت مخففة من الثقيلة، وأن المراد بها المصدرية. بقي ماذا من أنواع أن؟ المفسرة والزائدة، ولذلك يقيدون أن المصدرية احتراسا عن الزائدة والمفسرة، وهذه باتفاق أنها لا تنصب الفعل المضارع، أن المفسرة وأن الزائدة. فالمفسرة أي لمتعلق فعل قبلها، يعني يأتي قبلها معمول وهذا المعمول متعلق بفعل، فتأتي أن موضحة وكاشفة ومبينة ومفسرة لما وقع من إبهام فيما قبلها، وهو معمول عامل سابق. قال الرضي وأن لا تفسر إلا مفعولا مقدرا، كتبت إليه، كتبت إليه، كتبت، هذا يحتمل أشياء كثيرة. كتبت ماذا؟ كتبت إليه أن قم. إذن أن قم هنا مفسرة أو لا، وضحت وفسرت ماذا كتب إليه، كذلك كتبت إليه أن قم، إذن أن هذه مفسرة، أي كتبت إليه شيئا هو قم، أو ظاهرا نحو إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، ما هو الذي أوحي؟ إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما يوحى، الذي يوحى، أو إيحاء جعلناها مصدرية أو اسم موصول، ما الذي أوحي؟ أن اقذفيه، كذلك إذا جاءت أن هنا مفسرة، واضح أن الذي أوحي هذا مبهم، ما هو الذي أوحي؟ أن اقذفيه، إذا أن هذه مفسرة. ولذلك بعدها اقذفيه قم ليس فعل مضارع، ليس فعلا مضارعا. وناديناه أي يا إبراهيم، أن يا إبراهيم، يا إبراهيم قلنا في الأصل هذا مفعول به، إذن هو مقدر. وضابطها هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، ولذلك لابد من تحقق ثلاثة شروط من أجل الحكم على أنها مفسرة. أولا أن تكون ماذا؟ أن تسبقها جملة دالة على معنى القول وليست مشتملة على حروفه ولا مؤولة به، يعني ما يدل على حدث ولم يكن ذلك الحدث القول أو ما يؤول إلى القول. فإن كانت القول أو ما يؤول إلى القول فالأكثر على أنه لحن في لسان العرب، يعني لا يقال قلت له أن قم، هذا غلط، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أن المفسرة لا تفسر القول ولا ما يؤول إلى أو يؤول بالقول، ولذلك يقال بأنه خطأ. أكثر النحاة على أن هذا التركيب غلط. فلو جاء بجملة مشتملة على صريح القول لم تحتد إلى تفسير. وأن تتأخر عنها جملة، تتأخر عنها جملة، يعني ما بعدها أن اقذفيه، اقذفيه جملة، قم جملة، ناديناه أن يا إبراهيم، قلنا يا إبراهيم هذا جملة، إذن لابد أن يكون ما بعدها جملة. فلو كان مفردا قالوا لا يصح أن يؤتى بأن، فإنما يؤتى بأي المفسرة، أن يؤتى بأي المفسرة، كما سبق أن أي تكون مفسرة في المفردات. فتقول اشتريت عسجدا أي ذهبا، ها اشتريت عسجدا، عسجدا هنا أي جاءت مفسرة لي لمفرد ووقع بعدها مفرد، ذهبا ليس بجملة، وشرط أن المفسرة نقع بعدها جملة، هنا لم يقع بعدها جملة. إذن هل يصح أن يقال اشتريت عسجدا أن ذهبا؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن أن لا يفسر بها المفردات، وإنما يفسر بها الجمل. وأما اشتريت عسجدا أن ذهبا هذا غلط، ليس بصحيح. إما أنك تحذفها اشتريت عسجدا ذهبا فصحيح، على يكون ذهبا عطف بيان أو بدل مما سبق، وأما إذا أردت أن تأتي بمفسر حينئذ لابد أن يكون أن. ولذلك الشراح غالب أنهم إذا شرحوا بالمعنى يقول يعني، ولا يأتي بأي إلا إذا أراد أن يفسر مفردا واحدا. ولذلك قال حكى أو أتى بالعناية للإشارة إلى المعنى، معنى التركيب في الشرح، إذا شرح الفية ونحوها يقول أي، وأحيانا يقول يعني. متى يقول يعني؟ إذا أراد أن يشرح مركبا تركيب يعني البيت يقول يعني كذا وكذا وكذا إلى آخره، وإذا أراد أن يشرح مفردا قال أي أي. ولكن هذا أشبه ما يكون بالصلاح الخاص عنده في الشروح، يعني ليس على إطلاقه أن يكون موافق لسان العرب لا. ولذلك قد يبدلون، يأتي بيعني في المفرد ويأتي بأي في المفردات، وسبق أن أي في الجمل، وأي إنما يفسر بها المفردات بخلاف أن. إذن ها، فلو جيء بجملة نعم وأن تتأخر عنها جملة، أما المفرد فيفسر بأي نحو شريت عسجدا أي ذهبا. ثالث ألا يدخل، ألا يدخل عليها حرف جر لفظا أو تقديرا. لماذا؟ لأنها لو دخل عليها حرف جر لفظا أو تقديرا حينئذ صارت مصدرية، صارت مصدرية ليست مفسرة. أشرت إليه بأن قم يعني بالقيام، فأنه ما دخلت عليه تأويل مصدر مجرور بالباء. أشرت إليه أن قم، نويت الباء حذفتها، حينئذ نقول أن هذه مصدرية يعني مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالحرف. ألا يدخل عليه حرف جر لفظا أو تقديرا، كتبت إليه بأن قم يعني بالقيام، أو كتبت إليه أن قم ونويت الباء، كانت مصدرية لا مفسرة. إذن ضابط المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وأن يتأخر عنها جملة ولم تقترن بجار، كما في قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فأوحينا إليه، الوحي فيه معنى القول دون حروفه، فيه معنى القول دون حروفه. أن اصنع الفلك، اصنع هذه جملة، فلك فعل وفاعل ومفعول به، وأن هذه مفسرة ولم تسبق بحرف جر وجاء بعدها جملة. وأما الزائدة فهي الواقعة بعد لما، لها ثلاثة مواضع تحكم عليه بأنها زائدة إذا وقعت بعد لما. فلما أن جاء البشير، فلما جاء البشير، فلما أن جاء البشير، إذن أن هذه زائدة، أن زائدة. والواقعة بين الكاف ومجرورها، الواقعة بين الكاف ومجرورها، كأن ضبية تعطو. الأصل أنه لا يفصل بين الجار والمجرور، لكن في أن التي هي الزائدة يجوز في مواضع، كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم في رواية الجر، كأن ضبية، كأن ضبية، كأن ضبية، ثلاث روايات. كأن ضبية بالجر نقول الكاف حرف جر، وضبية اسم مجرور بالكاف وجره كسر ظاهر على الأخوة، وأن هذه زائدة لأن وقعت بين الجار والمجرور. ثالث تقع بين القسم ولو، كقوله فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم، يوم من الشر مظلم. فأقسم أن لو التقينا، فأقسم أن لو التقينا، وقعت أقسم ثم لو ووقعت بينهما أن، إذن أن هنا زائدة لوقوعها بين القسم ولو. إذن شرط أن تكون مصدرية، أن لا تكون مفسرة ولا زائدة ولا مخففة من الثقيلة. حينئذ نقول أن على أربعة أقسام، صحيح؟ وهي مصدرية، زائدة، مفسرة، مخففة من الثقيلة. ومما طرحناه يعلم الفرق بينها وأحكامها في الجملة. قال رحمه الله وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. من يشرح البيت؟ نعم أي نعم. يعني أن المصدرية ما تعمل، يعني قد لا تعمل، ها؟ مثل ما المصدر. نعم نعم. وبعضهم أهمل أن، الأصل في أن تكون المصدرية ناصبة تنصب، هذا الأصل فيها، يعني التي لم تسبق بعلم ولا ظن السابقة. إذا تعين أنها مصدرية، ليس المراد أنه كانت محتملة الغير، لا، المراد إذا تعين أنها مصدرية، وذلك فيما إذا لم يسبقها علم أو ظن، بعض العرب أهملها فلم ينصب بها. لماذا؟ قياسا على ما المصدرية، وما المصدرية سبق بيانها في حروف في الموصولات، في الموصولات هناك ذكرنا ما المصدرية، وأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، بمصدر. ما المصدرية لا تعمل لا تنصب، كل منهما مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر، حينئذ أهملت ما المصدرية قياسا عليها، أهملوا أن المصدرية. وبعضهم أي بعض العرب، بعض العرب أهمل أن، أهملها يعني عن العمل لم ينصب بها، أهمل أن، أهمل فعل ماضي، وبعضهم هذا مبتدأ، أهمل فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدأ بعض، وأن مفعول به قصد لفظه، حملا هذا حال من فاعل أهمل، أهملها لماذا؟ حملا يعني حاملا لها، حاملا على ما المصدرية، أختها، أختها هذا بدل من ما، أختها حيث استحقت عملا واجبا، وذلك إذا لم يتقدمها علم أو ظن، لأن مثلها ما المصدرية مثل أن المصدرية، فما دام أنه أعملت أن المصدرية إذا لم يتقدمها علم ولا ظن، فما أختها كاسمها أختها، الأصل أنها تنصب إذا لم يتقدم عليها ظن ولا علم، لكن أهملوها، أهملوها، حينئذ نقول هذا تعليل فيه إشكال. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها، حملا على أي بالحمل على ما، بالحمل على، على ما، حمل المراد بالقياس، لذلك يسمى الحمليات هناك عنده مناطقة، حملا أي بالحمل على ما، بجامع أن كل منهما حرف مصدري ثنائي، كل منهما حرف مصدري ثنائي. وبعضهم أعمل ما المصدرية حملا على أن المصدرية، عكس يعني ما المصدرية الأصل فيها عدم العمل، هذا الأصل، ولذلك الفصيح الشائع في لسان العرب أنها لا تعمل، أن المصدرية الأصل فيها أنها تعمل، هذا الأصل. بعضهم أهمل أن حملا على ما، وهذا قليل، وبعضهم عكس، حمل ما على أن المصدرية فأعملها، كي كما تكون يولى عليك، هكذا أورده مثال إلا يصح حديثا، كما تكون، تكونون، في لما مصدرية، وتكون هذه فعل مضارع منصوب ونصبه حذف النون، والعامل فيهما ما المصدرية. إذن لماذا أعملت حملا على أن المصدرية؟ وبعضهم أهمل أن حملا على ما المصدرية أختها، حيث، حيث هذا متعلق بأهمل، أهمل أن حيث استحقت عملا، حيث استحقت عملا، متى تستحق العمل؟ إذا لم يسبقها علم ولا ظن، لذلك قلت المثال هنا أو البيت يعني به أن المصدرية المتعين فيها العمل، وأما التي يدوس فيها الوجهان فلا، حيث هذا متعلق بقوله أهمل، انظر التعلق هنا يختلف به المعنى، حيث. وبعضهم أهمل أن حيث استحقت عملا، عملا واجبا، وذلك إذا لم يتقدمها علم أو ظن، هذا مذهب البصريين، مذهب البصريين أن قد لا تعمل حملا على ما. وأما الكوفيون فهي عندهم مخففة من الثقيلة، يعني إذا جاء مثل ماذا، هو أورد مثال قوله لمن أراد أن يتم، لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتم إقراءة ابن محيص أن يتم، إذن على مذهب البصريين أن مهملة حملا على ما، وعلى مذهب الكوفيين لا يجوز إهمال أن، وإنما تجعل مخففة من الثقيلة. أنه يتم, أنه يتم, حينئذ وقع في شذوذ وهو الفاصل. أحسنت, نعم, لم يفصل بين أن والفعل, والأصل أنه لا بد من الفاصل يتعين. ولذلك قلنا إذا جعلنا أن مخففة من الثقيلة وجب فيها أمران, الرافع والفاصل لا بد منهما, إلا على القول بأنه ها فالأحسن الفصل ليس بواجب إنما هو مستحسن وعليه لا شذوذ, عليه لا شذوذ. وعلى هذا ورد قول الشاعر: أن تقرآن على أسماء ويحكما من السلامة وألا تشعر أحدا, لا تخبر أحد. أن تقرآن على أسماء ويحكما, تقرآن ها مثنى, وأن هذه مصدرية, هذا الأصل, لأنه لم يسبقها علم ولا ظن فتعين أنها المصدرية. قد يقول قائل: هي مخففة من الثقيلة. نقول: مخففة من الثقيلة ما تأتي في أول الكلام, لابد أن يسبقها شيء كذلك. ثم ضابطها إذا أردنا أن نجعل الأمر محتمل بين اثنين رافع ونصب, حينئذ لابد أن يتقدمها ظن, هنا لم يتقدم عليها الظن, حينئذ نقول أن هنا مخففة من الثقيلة. أن هنا مصدرية على مذهب البصريين, وتقرآني هذا مرفوع ورفعه ثبوت النون, وأن هنا مهملة, أن هنا مهملة لم تعمل النصبة, مهملة لم تعمل النصبة. والإشكال هنا أنه أعملها في آخر البيت, وأن لا تشعر أحدا, أعمل أن في الأخير وأهملها في الأول. والشاعر إذا جمع بين لغتين فإما البيت مطعون فيه, وإما الحكم بالشذوذ, إما أن يطعن في البيت وإما أنه يحكم بكونه شاذا. ولذلك مذهب الكوفيين أقرب هنا أن يقال لابد من التأويل أو يحكم بكونه شاذا, يحكم بكونه شاذا. إذا مذهب الوصليين أنه يجوز إهمال أن المصدرية حملا على ما, وظاهر كلام الناظم أنه مقيس, يعني ليس الحكم في المسموع فحسب, أن يتم وأن تقرعاني ما سمع نوجهه بأن أن مهملة هنا ولم تعمل النصب, لا. قال: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عمله, ولم يذكره إلا من باب التقعيد والتأصيل. ولذلك نقول ظاهر النظم هنا أن إهمالها مقيس, أن إهمالها مقيس. وأن تقرآني على أسماء خرجه الكوفيون على أنها مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشان محذوف, والجملة تقرآني خبر وشذ لتركه الفصل على القول بوجوبه, على القول بوجوبه. إذن وبعضهم أهمل أن حملا على ما أخته, هذا على مذهب البصرية, وظاهر كلام الناظم أنه مقيس. واستدلوا له بقول: أن تقرآني لمن أراد أن يتم, أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح, ومذهب الكوفيين أقرب, الله أعلم. قال الشالحون: يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة, أن الناصبة لفعل مضارع, وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان, فيرفع الفعل بعد حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر. فتقول: أريد أن تقوم, كما تقول: عجبت مما تفعل, وما المصدرية لا عمل لها, لا عمل لها. ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت, والفعل بعد موصلا, أو قبله اليمين وانصب ارفعا, إذا إذن من بعد عطف وقعا. ونصبوا أي أكثر العرب, هذا على الوجوب, ونصبوا أي أكثر العرب وهو على الوجوب. وأكثر العرب يلتزم إعمال إذن عند استيفاء الشروط المذكورة سيأتي, والقليل منهم يلتزم إهمالها عند ذلك, عند ذلك عند استيفاء الشروط. ونصبوا أي أكثر العرب وهو على الوجوب بإذن المستقبل, بإذن, إذن لا بأن مضمر بعدها, فإذن هي الناصبة بنفسها, كما هو الشأن في لن وكي إذا نصبت بنفسها, وأن المصدرية كذلك إذن. ولذلك نقول النواصب عند البصريين أربعة: أن ولن وإذن وكي, هذه أربعة, يعني المراد أنها تنصب بنفسها, تنصب بنفسها. وأما ما ينصب بأن مضمرة فهذا ليس هو بناصب في نفسه, وإنما هو مظنة لإضمار أن جوازا أو وجوبا بعدها, فإذا قيل اللام لام التعليل ناصبة، ليس المراد أن لام التعليل تنصب نفسها على مذهب البصريين، وإنما لام التعليل مما يجوز أن تدخل على الفعل المضارع في الظاهر في اللفظ، وينصب الفعل بأن مضمرة بعد اللام، حينئذ ليس كل حرف تدخل أو تضمر أن، لا مرات ثم مواضع محصورة إذا أردت إضمار أن فتضمرها بعد هذه الحروف، لأنها في الأصل إما حرف جر وإما حرف عطف. حرف جر كلام التعليل لتبين له، لأن تبين، فاللام ليست هي العامل كما سيأتي. إذن بإذن المستقبلة، إذن أصلها ساكن، لا بأن مضمرة بعدها، لا بأن مضمرة بعدها. ثم ذكر الشروط، ليست مطلقة، وإنما إذا كان الفعل بعدها مستقبلا وصدرت والفعل موصلا أو قبله اليمين، يعني يشترط أن يكون الفعل متصلا بها ليس منفصلا. اختلف في إذن هل هي حرف أم اسم، هل هي حرف أم اسم، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها حرف، أنها حرف، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم، اسم ليست بحرف على مذهب بعض الكوفيين، ليس منسوبا لجميعهم. والأصل على كلامه في إذن أكرمك، إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة وعوض عنها التنوين وأضمرت أن. إذا كانت اسم حينئذ لا تكون عاملة النصبة، وإنما يكون النصب بعدها بأن مضمرة. إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن التنوين هنا عوض عن الجملة، إذ جئتني أكرمك، فحذفت جئتني قيل ماذا؟ إذن أكرمك، فالنصب حينئذ لا يكون بإذن، وهذا تكلف. صواب أنها حرف وأنها ناصبة بنفسها، لأن هذا كله ليس عليه دليل. إذن صواب أنها حرف، وعلى أنها حرف هل هي بسيطة أو مركبة؟ الصحيح أنها بسيطة، دائما رجح على أنها بسيطة، إلا إذا ورد في لسان عرب الشعر مثلا ما يدل على أصلها أنها مركبة، حينئذ نسلم، وإلا كل خلاف فرجح مباشرة أنها بسيطة. وعلى أنها حرف فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة، من إذ وأن، إذ أن، إذ أن، نقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت، ثم حذفت. أبو حيان يأتي بعض المسائل لسيبويه يرده، يقول هذا مما يحتاج إلى وحي يكشف عنه، يعني هذا قول في الذهن فقط. لماذا؟ لأنه إذا قيل أصلها إذ أن، من أين هذا؟ من قال لك أن العربي أصلا نطق بهذه الكلمة أو الواضع، وخاصة إذا قلنا الواضع هو الله عز وجل، أنه وضعت أولا إذ أن ثم حذفت الهمزة تخفيفا ثم إلى آخره، ما الدليل؟ والغريب أنه يقول مثل هذا كلام، أكثر النحو على أنه يحتاج إلى وحي، أكثر التعليل يحتاج إلى وحي يكشف عنه، ليست هذه المسألة. لكن بعض الناس إذا رد مسألة ما كذا قد يأتي بقاعدة صحيحة، وقد يقع هو فيما يضاد هذه القاعدة. إذن الصواب أنها بسيطة لا مركبة، من إذ وأن، فنقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت، وهذا قول خليل. وعلى أنها بسيطة فالصحيح أنها ناصبة بنفسها، لا أن مضمرة بعدها، والقائل بالتركيب يجعل النصب بأن المشتمل عليها إذن، مشتمل عليها إذن، لأن أصلها إذ أن، إذ أن، أن هي الناصبة، فحذفت الهمزة فقيل إذن، إذن، إذ أن، حذفت الهمزة ألقت حركتها إلى الذال فقيل إذن، إذن، إذن أكرمك، أين الناصب؟ أن الملفوظ بها، أين الملفوظ بها؟ النون فقط، والهمزة حذفت لإلقاء حركتها على ما قبل. وكذلك على مذهب بعض الكوفيين أنها اسم لا تكون ناصبة بنفسها، وإنما تكون بأن مضمرة وجوبا. إذن الصواب أنها ناصبة بنفسها، لأن إذن لا تضمر إلا بعد عاطف أو جار، يعني إن أن المصدرية لا تضمر كما سيأتي إلا بعد اثنين، إما حرف عاطف كحتى وأو، أو حرف جر كحتى لن تكون جارة وبعد اللام مثلا، وكل المواضع إما حرف عطف وإما جار، يعني إما يكون حرف جر كاللام أو حرف عطف كالفاء فالسببية وأو المعية وأو وحتى في بعض المواضع. إذن إن لا تكون مضمرة إلا بعد عاطف أو جار. ومذهب الخليل أن النصب بأن مضمرة بعدها لعدم اختصاصها لدخولها على الجملة الإسمية، يعني كون غير مختصة حينئذ لا تكون عاملة النصب، لا تكون عاملة النصب. نحو إذن عبد الله يأتيك، إذن عبد الله يأتيك، على كل نصاب أنها عاملة النصب بنفسها لا بأن مضمرة بعدها، وأنها حرف وأنها بسيطة، هذا صحيح فيها. أما معناها فهي عند سيبويه الجواب والجزاء، يعني تدل على الجواب والجزاء. جواب يعني لا تقع ابتداء، آتيك سأزورك، إذن لابد أن يكون قبلها كلا فتكون جوابا. وجزاء يعني تعليق شيء على شيء، ها آتيك سأزورك نقول إذن أكرمك، إذن كونها مسبوقة بكلام سأزورك ووقعت في الجواب، وكون الإكرام مرتب على الزيارة هذا معنى الجزاء، لأن الجزاء تعليق شيء على شيء آخر. إذن معناها الجزاء الجواب والجزاء، أي ربط الجواب بالجزاء، والجواب أي كلام آخر ملفوظ أو مقدر سواء وقعت في الصدر أو الحشو أو الآخر، يعني مطلقا تكون للجواب والجزاء. والجزاء أي المجازات لمضمون كلام آخر، يعني ترتيب شيء على شيء آخر. قال الشلبي في كل موضع، يعني تكون للجواب والجزاء في كل تركيب البتة، لا تنفك عن هذا المعنى مطلقا. وقال الفارسي في الأكثر، وقد تتمحض للجواب، يعني قد لا يراد بها الجزاء، محل الخلاف في ماذا؟ في الجزاء. أما وقوعها جوابا فهذا محل وفاق، محل وفاق. مذهب سيبويه أن إذن تكون لمعنيين جواب وجزاء. شلبين يقول في كل موضع تكون للشيئين الاثنين، وقال الفارس لا، قد تكون للجواب تتمحض للجواب ولا يكون فيه جزاء، بدليل أنه يقال أحبك، أحبك هذا كلام، فتقول إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، جواب نعم جواب، جزاء ليس فيه جزاء. إذن قد تتمحض للجواب ولا يكون فيه جزاء البتة، إذ لا مجازاة هنا، لأن الشرط والجزاء إما في الاستقبال أو في الماضي، ولا مدخل للجزاء في الحال. إذن أظنك صادقا، يعني الآن وقت كلامك هذا ليس بدعوة، يدعي ممكن أحبك أو يكن عليك، إذن أظنك صادقا، إذن في هذا الحال أنت صادق في هذا الزمان، والشرط إنما يكون في المستقبل أو في الماضي. ولأن ظن الصدق لا يصلح جزاء للمحبة، لا يصلح جزاء للمحبة، هذا معناه. إذن الصواب مذهب الفارسي أنها قد تتمحض للجواب ولا يكون ثم جزاء، إلا أن الأكثر أن تكون للجواب والجزاء. واختلف في لفظها عند الوقف، والصحيح أن نونها تبدل ألفا لو وقف عليها إذا، ولا تقف عليها بالنون، ولا تقف عليها بالنون، تشبيها لها بتنوين المنصوب، رأيت زيدا، رأيت زيدا، تقف عليها بماذا؟ بالألف. لو وقفت على إذن تقف عليها بالألف، تقف عليها بالألف. وهذا في غير القرآن، أما فيه فيوقف عليها وتكتب بالألف إجماعا، لأن هناك شيء خاص يعني مصحف العثماني، أما في غير فلا. وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وأن، إذن إذا، إذن قولها تقف عليها بالألف تشبيها لها بالتنوين في حالة النصب إذا، وقيل تقف عليها بالنون إذن. وقيل ينبغي أن يكون الخلاف في الوقف عليها مبنيا على الخلاف بحقيقتها، فعلى أنها حرف يوقف عليها بالنون، إذا قال حرف وقف عليها بالنون، وعلى أنها اسم منون يوقف عليها بالألف. وينبني على هذا الخلاف خلاف في كتابتها، ثم خلاف في اللفظ وتم خلاف في الكتابة، والجمهور يكتبون بالألف وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد بالنون معزاه أبو حيان الجمهور، يعني تكتب بالألف وقيل تكتب بالنون، والأحسن يقال بالتفريق، وهو أنها إن أعملت كتبت بالنون، وإن أهملت كتبت بالألف، وهو مذهب الفراء، مذهب الفراء. وعن الفراء إن أعملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون، للفرق بينها وبين إذا، إذا، وهذا أضبط وأحسن. إذا مسألة خلافية، هل تكتبها بالنون أو تكتبها بالألف؟ نقول إن أعملت كتبت بالنون، وإن لم تعمل كتبت بالألف، ولو رجح أنها كتبت بالنون مطلقا أو بالألف مطلقا الأمر فيه في سعة، ليس فيه توقيف. وحكى سيبوي وعيسى بن عمر، وعيسى بن عمر أن من العرب من يلغيها مع استيفاء الشروط، وهي لغة نادرة، وهي لغة نادرة، ولكنها القياس لأنها غير مختصة، وإذا لم تكن مختصة بالقياس أنها لا تعمل، هذا الأصل فيها. وإنما أعملها الأكثرون حملا على ظن، لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزئيها، كما حملت ما على ليس لأنها مثلها في نفي الحال. إذن ونصبوا بإذن المستقبل، قلنا أكثر العرب، أكثر العرب بناء على ماذا؟ على أن الأصل إذا أعمل الشيء بقي على ما هو عليه، وخاصة إذا استوفى شروطه. حكى عيسى بن عمر وكذلك سيبويه أن من العرب مع استيفاء الشروط، لأن الخلاف فيما إذا استوفت الشروط، إذا انتفى بعض الشروط لا إشكال أنها لا تعمل، إذا استوفت الشروط حينئذ فيه لغية أنها لا تعمل، فيجب إهمالها، يجب إهمالها. إذن أكثر العرب يلتزم إعمال إذن عند استيفاء الشروط، والقليل منهم يلتزم إهمالها عند ذلك. ونصبوا بإذن المستقبلة، يعني لا بأن مضمرة بعدها، مستقبلة الألف هذه للإطلاق، فهم منه أنه إذا كان حالا وجب رفعه كذلك، يعني لا ينصب الفعل بعدها إلا إذا كان مستقبلا، فإن كان للحال حينئذ وجب رفعه، وجب رفعه أن يكون الفعل مستقبلا، فيجب الرفع في إذا تصدق، جوابا لمن قال أنا أحبك، قال إذا تصدق، متى تصدق؟ الآن في هذه الدعوة، أصلا أنها دعوة، وصدقه أنا أحبك، قال إذا تصدق، يعني الآن في كلامك هذا أنت صادق، إذا تصدق هذا للحال أو المستقبل؟ للحال، وجب رفعه لتخلف الشرط الأول، وهو أن يكون الفعل المنصوب بها مستقبلا، يكون الفعل المنصوب بها مستقبلا، لأنه حال، ومن شأن الناصب أن يخلص المضارع للاستقبال. نواصب كلها التي الأربعة تخلص الفعل من الحال إلى الاستقبال، من الحال إلى الاستقبال. إذن اشترطنا هذا الشرط كونه مستقبلا موافقة للمعنى، يعني طلبا لموافقة المعنى للعمل، لأن العمل هو النصب والدخول على الفعل المضارع، إجراء لها مجرى سائر النواصب. وإنما لم تعمل النواصب في فعل الحال لأن له تحققا في الوجود كالأسماء، فلا تعمل فيه عوامل الأفعال، يعني أن تخلص الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. فإذا كان كذلك حينئذ الحال له تحقق في الوجود موجود، هذا الأصل، وأن وأدوات النصب تعمل في شيء لم يوجد بعد، عجبت أن سيقوم، يعني في المستقبل، مثل السين وسوف. إذن ونصبوا بإذن المستقبل، فهم منه أنه إذا كان حالا تفع إن صدرت، هذا الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون مستقبلا، فإن كان الحال بطل عملها لأنها لم تستوفي الشرط. إن صدرت يعني وقعت صدرا في أول الكلام، فإن وقعت ثانية في حشو الكلام أو متأخرة لا تعمل النصبة، ويجب حينئذ رفع الفعل. فهم منه أنها إذا لم تصدر لا تعمل، وذلك إذا توسطت، زيد إذن أكرمك، قال سأزورك، وهو اسمه زيد، زيد قال لك سأزورك، فتقول زيد أو زيد إذن أكرمك، إذن توسطت هنا، حينئذ نقول الفعل يجب أن يكون مرفوعا بعده لعدم استيفاء الشرط. إن صدرت أن تكون مصدرة، أي في جملتها، بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها، بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها، وإنما لم تعمل غير مصدرة لضعفها بعدم تصدرها عن العمل، لأنها تقع جوابا كما قلنا في المعنى، وإذا كانت جوابا حينئذ لابد أن تكون في أول الكلام، فإذا لم تكن كذلك ضعفت، لأن إذا اشترطنا الشيء تخلفه يدل على ضعفه، حينئذ ضعفت فبطل عملها، بطل عملها ألا تكون مصدرة. فإن تأخرت نحو أكرمك إذن أهملت، وكذا إن وقعت حشوا كقوله وأمكنني فيها إذن لا أقيلها، إذن لا أقيلها، نقول هنا وقعت حشوا حينئذ بطل عمله. إن صدرت يعني وقعت في أول الكلام، فإن وقعت حشوا أثناء الكلام أو متأخرة بطل عملها لضعفها. بعد، والفعل بعد موصلا، والفعل مبتدا، والفعل مبتدا، بعد هذا خبر متعلق بعد خبر، موصلا حال من الضمير المستتر في الخبر، والفعل كائن بعدها، بعدها موصلا، هذا تقدير الكلام، والفعل مبتدا كائن خبره، بعد بعدها حذف هنا الضمير ونوى معناه بعدها، فبنيت بعد على الضمير، موصلا بها يعني متصلا بها، لا يفصل بينها وبينه فاصل، لماذا؟ لأنها عملت بالفرعية، فإذا عملت بالفرعية حينئذ يشترط في معمولها أن يكون متصلا بها، إلا ما سمع في لسان أو قبله اليمين، يعني يجوز الفصل بينها وبين بين معمولها باليمين يعني بالقسم، لأنه سمع، وما لم يسمع لا يقاس على ما سمع، لأن القسم هذا يعامل له معاملة خاصة. أو قبله اليمين، أو قبله اليمين، أو هذا حرف عطف، وقبله اليمين إما معطوف على بعد، واليمين فاعل الظرف لاعتماد على مبتدا، هذا عند المدققين. بعد، ها بعد قبله اليمين، اليمين قبله، اليمين يكون فاعلا لأي شيء للظرف بعده. وسبق أن ابن هشام يرى أن المحققين أن الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجار المجرور أن يعرف فاعل بالظرف نفسه، بالظرف نفسه، يعني عندك زيد، زيد فاعل لعنده، في الدار زيد، زيد فاعل لقوله في الدار، لأن ضمير المحذوف، لأن العامل متعلق الجار المجرور والظرف حذف وفيه ضمير مسكن انتقل إلى الظرف والجار المجرور. على كل هذا مثله. أو بعد اليمين، اليمين فاعل والعامل فيه الظرف الاعتماد على المبتدا، أو مبتدا مؤخر وقبله خبر مقدم، يعني هذا سهل. أو قبله اليمين، اليمين مبتدا مؤخر وقبله متعلق محذوف خبر مقدم، هذا واضح، أما الأول يحتاج. أو قبله اليمين، أو قبله اليمين، يعني أن يفصل بينهما اليمين الذي هو القسم لوروده سماعا، إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، أو تشيب الطفل، إذن والله نرميهم، نرمي فعل مضارع منصوب والناصب له هنا إذن، وفصل بين العامل إذن والمعمول نرمي بالقسم، وهو جائز لأنه مسموع، إذن إذا فصل بينها وبينه بالقسم نصبته، إذن والله أكرمك، لأن القسم لا يعتد به فاصلا لكثرة الفصل بين الشيئين المتلازمين كالمتضايفين، كالمتضايفين. والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، أو قبله اليمين، إذن لا يستثنى إلا اليمين، إلا القسم، وما عداه فالأصل لابد من اتصال العامل بالمعمول، لأن إذن عملها فرعي، وإذا كان كذلك حينئذ تضعف عند عدم استيفاء الشروط. إذن ألا يفصل بينها وبين منصوبها فاصل إلا ما استثناه الناظم، ذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، فلا يفصل إلا بالقسم فقط. وأما بغير القسم فهذا نقول فيه خلاف، فيه خلاف، وكذا بلا النافية عند بعضهم، يعني يفصل بين إذن والفعل المضارع بلا النافية، لأن القسم تأكيد لربط إذن ولا لم يعتد بها فاصلة في أن، فكذا في إذن. سبق أن أن إذا فصل بينها وبين مدخولها لا قلنا لا يعتد بكونه فاصلا، وحسبوا أن لا تكون بالنصب، حينئذ لا هنا وقعت فاصلة بين العامل والمعمول، هل هو مؤثر في عدم الفصل؟ الجواب لا. إذا مثلها إذن، مثلها إذن، لكن قد يقال قياس فيه نظر، قياس فيه نظر، ووجهه أن أن هذه أم الباب، وسبق أن أم الباب هذه ها يتسامح فيها ما لا يتسامح مع غيرها، فإذا وقع فصل بلا ومعلوم أن النفي إنما يكون داخلا في مفهوم الفعل حينئذ قد يتسامح في أن، وأما إذا هذا فيه نظر. وجاز بعضهم الفصل بالنداء والدعاء، بالنداء والدعاء، إذن يا زيد أكرمك، إذن يا زيد أكرمك بالنصب مع كون فاصل هنا بين إذن والفعل المضارع، لكنه وقع بالدعاء لكثرته في لسان العرب، والصواب أنه إن ورد سماعا فعلى عين والرأس، وإذا في العصر عدم القياس. وكذلك الدعاء، إذن غفر الله لك أكرمك، سأزورك إذن أكرمك، إذن غفر الله لك، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، دعاء له بالمغفرة. وابن عصفورة جاز الفصل بالظرف لأن يتوسع في المجرورات والظروف ما لا يتوسع في غيرها. وجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، والاختيار حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع، الصواب أنه يقال لا فصل إلا بمسموع، إن سمع كالقسم يفصل، وإلا فالأصل المنع، لأن العامل يشترط فيه أن يكون متصلا بمعموله، وهنا ليس الشأن في الفعل، فعل أصل في العمل، وأما الحروف فلا، فهي ضعيفة. إذن بهذه الشروط الثلاثة حينئذ نقول هل يجب النصب أو يجوز؟ يجوز أو يجب؟ يجب، الظاهر أنه يجب. وأما لغة بعض مع استيفاء الشروط هذه لغة خاصة، أما من نصب بها فيجب إذا استوفت الشروط أن ينصب بها، وأما من ألغاها مع استيفاء الشروط، أولا هي اللغة قليلة حكاها سيبويه وعيسى بن عمر، وثانيا هذا في لغته، وسبق بالأمس أن الاختلاف بين اللغات اختلاف تنوع، حينئذ قد يجب النصب في لغة كذا ولا يجب في كذا، ولذلك نقول البناء والإعراب ضدان، وسبق أن حذامي مبنية عند الحجازيين، معربة عند بني تميم عند أكثرهم، وهذا تضاد تناقض، لو حملناهم في لغة واحدة قلنا عند الحجازيين مبنية معربة صار تناقضا، وأما باعتبار لغتين فلا إشكال، إذن هي مبنية عند الحجازيين ولا يجوز أن تعرب، يجوز؟ لا يجوز، كان حجازي يتكلم بلغته فلا يجوز أن يعرب حذامي إلا إذا قال أنا أرجع إلى لغة التميم، وكذلك التميم، حينئذ نقول هاتان لغتان في كل لغة يجب التزام ما هو عليه، فلا يتكلم بلسان الحجازيين فيعرب حذامي، ولا يتكلم بلسان التميميين فيبني حذامي، حينئذ نقول هذا تضارب وتعارض. هنا كذلك إذا استوفت الشروط عند من ينصبها وجب النصب في لغته ولا يجوز الرفع، ومن لم ينصب بها حينئذ لا إشكال، استوفت الشروط أو لم تستوف الشروط، فإذا استوفت الشروط هي غير ناصبة فمن باب أولى إذا لم تستوفي. وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع، هذا استثناء من قوله إن صدرت، إن وقع قبلها الواو أو الفاء هل تخرجها عن كونها مصدرة أم لا؟ نظم هنا جوز لما سبق إذن الواو والفاء جوز لك الوجهين. وانصب وارفع وارفعا أكد لك الرفع بالنون مخففة فدل على أنه على أنه أرجح دائما، هو إذا قدم فما قدمه هو أرجح، ولكن هنا أخر الرفع وهو أرجح لكنه عوضك عن التقديم بالتأكيد، وقال وانصب وارفعا. إذن الثاني مؤكد والأول مقدم. إذن هل المقدم مقدم؟ لا، نقولون المؤخر مقدم بدليل توكيده بالنون الخفيفة، بدليل توكيده بالنون الخفيفة. وانصب وارفع وارفع، إذن يجوز فيه الوجهان. وإنما جاز النصب والرفع إذا تقدمت عليه الواو، لو قال له سأزورك يقرأ وإذا أكرمك أتى بالواو، فإذا أكرمك أتى بالفاء، حينئذ يجوز الوجهان. فإذا أكرمك بالرفع وإذا أكرمك بالنصب، وإذا فإذا مع الواو والفاء نقول يجوز فيه الوجهان. لما جاز الوجهان؟ وإنما جاز النصب والرفع لأنك عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة، عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة، فمن حيث كون إذن في ابتداء جملة مستقلة هو متصدر، فيجوز انتصاب الفعل بعده. ومن حيث كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربط حرف العاطف بعض الكلام ببعض هو متوسط، وإلغاؤها أجود لأنها غير مقصود غير متصدرة في الظهر. يعني يقول لك إذا قلت وإذا أكرمك وإذا أكرمك لك نظران، إما أن تنظر إلى إذا وهي مسبوقة بالواو فهي غير متصدرة فترفعها، وإما أن تنظر إلى حرف العاطف فقط فتقول هنا عطف جملة على جملة وما بعد حرف العاطف هو متصدر في تلك الجملة المستقلة لما بعد الحرف. حينئذ إذا عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة نظرت إلى العاطف فقط، وكونه ربط بين جملتين لا نظر لك إلى إذا، فصارت إذا حينئذ متصدرة. وإذا نظرت إلى إذا نفسها وكونها مسبوقة بحرف العطف فهي غير متصدرة. وأيهما أظهر وأقرب إلى الذهن؟ ها لا، ليس كونها متصدرة، الأقرب أنها ليست متصدرة لأن الواو ملفوظ بها، الأصل أن تقع جوابا إذا أكرمك هذا الأصل. إذا قلت وإذا واضح أنها معطوفة على ما قبلها، إذا لم تقع مصدرة في هذا الكلام، فإذا أكرمك لم تقع مصدرة في أول الكلام، ولذلك كان إلغاؤها بهذا الاعتبار أجود، كان إلغاؤها بهذا الاعتبار أجود، لأن القول بأن عطف جملة مستقلة على عطف جملة مستقلة هذا فيه نوع تكلف، فيه نوع تكلف. ولما جاء الوجهان تكلفوا ما ذكروه. إذن إلغاؤها أجود لأنها غير متصدرة في الظاهر، هذا هو الظاهر، أنت تلفظ بالواو قبل إذن، ونحن اشترطنا أن تكون متصدرة أول ما تنطق بإذن فقط، فإذا قدمت الواو أو الفاحنة إذن صارت غير متصدرة. ويشير إلى رجحانه قوله وارفعه بنون التوكيد الخفيف المبدلة ألفا، وانصب وارفعه إذا من بعد عطف وقع الألف، هذه لي فنوعها للإطلاق، الألف هذه لي للإطلاق. قال الشارح هنا فلو كان الفعل بعد حالا لم ينصب، نحو أن يقال أحبك، أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقة، فيجب رفع أظن، وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، إذن زيد إذن يكرمك. فإن كان المتقدم عليه حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب، نحو إذن أكرمك بالرفع وأكرمك بالنصب. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه، نحو إذا زيد يكرمك. ولذلك جاء قدى في الشاذ وإذا لا يلبثون، وإذا لا يلبثون، وكذلك قل فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، لا يؤتوا بالنصب، لكنه هذا القراءة على الشاذ على الإعمال، والغالب الرفع على الإهمال وبه قراءة السبعة. إذا الناصب الرابع إذا، وشرط له أن يكون ناصبا للفعل المستقبل وأن تكون مصدرة والفعل متصل بها ولا يوصل سماعا إلا باليمين، ثم إذا تقدم عليه رافع عطف، وهنا أطلق الناظم من بعد عطف الصواب أنه لا بد من تخييله لأنه يوهم أن غير الواو والفاء كذلك، بل الصواب أنه لو وقع قبلها غير الفاء والواو بطل عملها، وأما إذا تقدمها واو أو فاء حينئذ جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. ثم قال وبين لا ولام جر التزم إظهار أن صبة وإن عدم لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا مظهرا أو مضمرا يجوز بالوجهين، لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أول أن خفي. استمروا. وبين لا ولا مجر يلتزم إظهار أن ناصبة، إظهار أن ناصبة بين لا ولا مجر ألتزم كذلك بين على ظرف منصوب على الظرفية متعلق بقوله ألتزم وهو مضاف ولا قصد لفظه مضاف إليه، ولا مجر ولا مجر قصد لفظ مضاف إليه، وبين لا ولا مجر بالنصب التزم هذا فعل ماضي مغير الصيغة والضمير يعود على ماذا ليس في ضمير التزم إظهار أن التزم إظهار أن، إذن التزم هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل إظهار أن، إظهاره هو نائب فاعل وهو مضاف وأن قصد لفظه مضاف إليه، ناصبة هذا حال مؤكد من المضاف إليه وهو أن ناصبة أن ناصبة، وإنما نص عليه مع كون الكلام في أن الناصبة لماذا؟ لأنه يحتمل لما ظهرت لما فصل بينها وبين أن معمولها بلا يحتمل أنها ليست هي الناصبة، أتى به مع علمه من كون الكلام في أن الناصبة دفعا لتوهم إهمالها لفصلها من الفعل بلا أن ليست هي الناصبة بل غيرها مثل أفلا يرون أن لا يرجعوا، حينئذ نقول هنا وقعت لا فاصلة، قد يتوهم أن لا أبطلت عمل أن، والصواب أنها ناصبة كما هي، أنها ناصبة كما هي. إذن التزم إظهار أن ناصبة أن بعد لا على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب، الأول أنه يجب إظهارها وذلك مع المقرون بلا كراهة اجتماع اللامين، كراهة اجتماع اللامين يعني إذا جاء بعد أن لا وجب إظهار أن، وجب إظهار أن لئلا يكون، لئلا يكون أصلا لأن لا يكون وجب إظهار أن هنا ولا يجوز إضمارها لأن لا يكون، هذا النوع الأول. الثاني وجوب إضمارها وذلك بعد لام الجحود وهو الذي عناه بقوله بعد نفي. الثالث جواز الوجهين، جواز الوجهين. إذن أن المصدرية مع لا مع لا مع اللام على ثلاثة أضرب، وجوب الإظهار وذلك إذا فصل بينهما لا النافية، وبين لا ولا مجر، بين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة نحو ماذا؟ نحو قول تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون، لئلا يكون، يكون هذا فعل مضارع منصوب بأن، أين أن مضمرة أو ظاهرة؟ ظاهرة، أين هي؟ مضمرة. لئلا، لئلا الهمزة هذه همزة ماذا؟ همزة أن. إذا لألا اللام الأولى لام الجر لام التعليل وأن ثم جاءت لا، إذا وجب إظهار أن في هذا الموضع وذلك إذا دخلت على منفي بلا، هذا يتعين فيه الإظهار سواء كانت لا نافية كالمثال السابق أو زائدة نحو لألا يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب لا هنا زائدة، لئلا يعلم، يعلم هذا فعل مضارع منصوب بأن مظهرة، ولماذا مظهرة؟ للفصل بينها وبين الفعل بلا، كراهة توالي لامين حينئذ وجب إظهار أن. إذن وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة. هذا الحال الأولى أن مع لام التعليل لام الجر وهو وجوب إظهارها. حال الثاني قال وإن عدم لا. إن عدم لا لا شرابها نائب فاعل عدم لا. وإن عدم لا يعني لم يذكر ليس في التركيب لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا يجوز فيه الوجهان أن تكون أن يكون الفعل بعد لام الجر منصوبا بأن مضمرة يعني محذوفة وتنوى أو منصوبا بأن ظاهرة أن ظاهرة. ولذلك جاء وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأن أكون أظهرت لنسلم أضمرت. لماذا أضمرت؟ جاز الوجهان لأنه لم يفصل بينها وبين مدخولها لا وليست هي لا المسبوقة بما كان ولم يكن. وإن عدم لا فأن اعمل مظهرا أو مضمر مظهرا فأن اعمل شراب فأن اعمل اعمل هذا فعل أمر الفاعل أنت وأن مفعول به مقدم فأعملا فأعمل أن يعني اعملها مظهرا أنت حال من فاعل ومظهرا حال من المفعول به نعم أعمل أن مظهرا يعني الحرف مظهرا حال من أن من المفعول به مظهرا أنت. إذن يجوز الوجهان يجوز الضبطان مظهر باسم فاعل ومظهر باسم المفعول. إن جعلته مظهرا فهو حال منك أن من فاعل أعمل ومن مستتر مظهرا من الحرف نفسه من الحرف نفسه فأن اعمل مظهرا أو مضمرا أي يجوز إظهار أن وإضمارها بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض لفظا ومعنى أو معنى فقط كما سيشير إليه بقوله وبعد نفي. إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا فالإضمار نحو أمرنا لنسلم لرب العالمين والإظهار نحو أمرت لأن أكون أول المسلمين. فإن سبقها كون ناقص ماض منفي وجب إضمار أن بعدها وإلى هذا أشار بقوله وبعد نفي وبعد نفي كان حتما أضمرا يعني لام الجحود لام الجحود. إذن وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة. هذا فيما إذا لم تكن اللام هنا يقع بعدها ما كان أو لم يكن أو لم تسبق بما كان ولم يكن وهي لام الجحود ولم يقع بعد أن المصدرية لا حينئذ يجوز فيه الوجهان الإضمار والإظهار أي الواقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل أو للعاقبة أو للتوكيد أو للتعدية يعني مطلقا كل لام جر بقطع النظر عن معناها حينئذ يجوز فيه الوجهان أي الواقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل نحو لئلا يكون للناس هذا سبق فيما سبق لئلا يعلم أهل الكتاب كذلك سبق أو للعاقبة نحو فالتقطه آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. اللام هذه تسمى ماذا؟ لام العاقبة وهي لام الصيرورة أيضا لام العاقبة ولام الصيرورة وضابطها أن ما قبلها ليس علة لما بعدها وإنما وقع ما بعدها اتفاقا بخلاف لام التعليل. لام التعليل ما قبلها علة لما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها علة واضح معناها أن يكون ما قبلها علة لما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها بخلاف لام الصيرورة والعاقبة وضابطها أن ما قبلها ليس علة لما بعدها وإنما وقع اتفاقا. وكل لام تعليل في القرآن فهي لام صيرورة وعاقبة عند الأشاعرة لا يوجد لام تعليل البتة في أسماء الله وصفاته مطلقة في أفعاله والأحكام الشرعية والكونية، وهذا بناء على مذهبهم. إذن أو للعاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أو للتوكيد وهي الآتية بعد فعل متعد نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ومثلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ليذهب هذه وقعت بعد ماذا؟ بعد فعل متعد، إنما يريد هذا متعد بنفسه، ليذهب نقول هذه اللام وقعت بعد فعل متعد، وهذه تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، يعني كأنها زائدة. أو للتعدية نحو أعددت زيدا ليقاتل، هنا للتعدية أعددت زيدا ليقاتل. إذن كل لام جر وقع بعدها فعل المضارع منصوب حينئذ ننظر فيه هل بعدها لا أو سبقت بما كان ولم يكن، حينئذ إذا وقع بعدها لا فوجب إظهار أن، إذا سبقها ما كان ولم يكن حينئذ هي لام الجحود وجب إضمار أن، إذا لم يكن ذلك ولا ذا حينئذ جاز فيه الوجهان. ولذلك قال وإن عدم، يعني لا التي بعد أن، لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، يعني تقع أن مضمرة واجبة الإضمار إذا سبقت اللام بما كان أو لم يكن، وإن كان الناظم هنا عمم، وبعد نفي كان وهو ما كان أو لم يكن، وكان هنا عبر بها بالماضي وهي أعم من الماضي، لأن لام الجحود تقع بعد ما كان ولم يكن. دخل في قوله نفي كان نحو لم يكن، أي المضارع المنفي بلم، وفهم من النظم قصر ذلك على كان خلافا لمن أجازه في أخواتها، يعني كان فأخوات كان نظم هنا خص الحكم بكان، إذن أخوات كان لا يشملها الحكم، فمن باب أولى أن ظن وأخوات لا يشملها الحكم كذلك، فلو وقعت اللام بعد أصبح وهي منفية لا نقول هذه لام الجحود، أو بعد ظن وأخواتها وهي منفية لا نقول هذه لام الجحود، بل الحكم خاص بكان. إذن فهم من النظم قصر ذلك على كان خلافا لمن أجازه في أخواتها قياسا، ولمن أجازه في ظننت نحو ما أصبح زيد ليضرب عمرا، اللام هذه وقعت بعد ما أصبح وهي من أخوات كان، هل الحكم يعمها؟ الجواب لا، لا يعمها. ولم يصبح زيد ليضرب عمرا لم يكن مثلها، وما ظننت زيدا ليضرب عمرا وما أظن زيدا ليضرب عمرا، قال أبو حيان هذا كله تركيب لم يسمع فوجب منعه، لا قياس، إنما سمع ما كان ولم يكن، وبعد نفي كان، حينئذ نقول بعد نفي كان فقط دون أخواتها، ولم يكن فقط، حينئذ نقيس عليها ليس قياسا وإنما هو سماعا، لأنه جاء قوله وما كان الله ليظلمهم، نقول هذه اللام لام الجحود وهي لام النفي كما سيأتي، وكذلك لم يكن الله ليغفر، نقول يغفر هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعه بعد اللام، ونقول هذه اللام لام الجحود، لماذا؟ لأنها سبقت بلم يكن. كذلك ما كان الله ليظلمهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد اللام، وهذه اللام لام الجحود، والذي دل على ذلك وقوعها بعد ما كان. إذن وبعد نفي كان حتما أضمرا، فاعل ضمير ستر ولا نائب الفاعل، أضمرا شرابه، ها ما هو الذي أضمر؟ أن. إذن لما تترددون؟ أن أضمر أن بعد اللام إذا وقعت بعد نفي كان، وبعد نفي كان يعني بعد اللام التي بعد نفي كان حتما أضمر، أضمر حتما، حتما هذا حال من فاعل أضمر، وهي لام الجحود، وسماها النحاس لام النفي، لام النفي، وهو مراد النحات، مراد النحات لام النفي. لماذا؟ لأنهم لا يعنون الجحود الذي هو خاص من مطلق النفي، ولام الجحود تسمية من باب تسمية العام بالخاص، من باب تسمية العام بالخاص، يعني الجحود أخص من مطلق النفي، لأن النفي هذا نفي كاسمه، الجحود نفي لكنه أخص. لماذا؟ لأنه ينفي شيئا يعلمه، والنفي أعم، قد ينفي شيئا يعلمه وقد ينفي شيئا لا يعلمه. إذن لأن الجحود إنكار الحق لا مطلق النفي، والنحويون أطلقوا لام الجحود وأرادوا الثاني، أرادوا الثاني، إذن من إطلاق الخاص مرادا به العام. وحينئذ تسمية ابن النحاس والنحاس لام النفي لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. والتي قبلها تسمى لام كي لأنها للسبب، كما أن كي للسبب، وحكمها الكسر وفتحها لغة تميم. إذن ذكر في هذين البيتين ثلاثة أنواع للام مع حكم ماذا؟ النون بعدها. وحاصل كلامه أن لأن بعد لام بعد اللام ثلاثة أحوال: وجوب إظهارها مع المقرون بلا كراهة اجتماع اللامين، ووجوب إضمارها بعد نفي كان، وجواز الأمرين فيما عدا ذلك. ولا يجب الإضمار بعد كان تامة، لأن اللام بعدها ليست لام الجحود، وإنما لم يقيد كلامه بالناقص اكتفاء بأن المفهوم عند إطلاق كان نشورتها، لأنه قال بعد نفي كان، كان معلوم أنها تأتي زائدة وتأتي ناقصة وتأتي شانية وتأتي تامة، ما مراده؟ نقول إذا أطلقت كان فالمراد بها الناقصة، هذا الأصل فيها، وإذا أريد بها غيرها حينئذ لابد من تقييدها. بعد نفي كان حتما أضمر. قال الشارح هنا: اختصت أن من بين نواصب المضارع بأن تعمل مظهرة ومضمرة، هذا مما يدل على أنها أم الباب، فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو جئتك لئلا تضرب زيدا، لئلا تضرب زيدا، سواء كانت لا النافية مقصودا بها النفي أو كانت زائدة لمجرد التوكيد. وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية، جئتك لأقرأ، جئتك لأن أقرأ، وجاء في القرآن بالوجهين، هذا إذا لم تسبقها كان المنفية، كان المنفية، فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن، وجب إضمار أن، نحو ما كان زيد ليفعل، ولا يصح أن تقول لأن يفعل، قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، ما كان الله ليظلمه، لم يكن الله ليغفر لهم. إذن ما ينفى أو ما ينفي الماضي لابد أن يكون هو الشرط في سبق كان، ولذلك عبر هنا كما عبر في النظم، قال بعد نفي كان، وهنا قال بعد كان المنفية، ولم يعين النافي. ما هو النافي؟ المشهور أنه ما مع الماضي ولم مع المضارع، هذا المشهور، ما ينفي الماضي وذلك ما ولم دون لن، مع كون لن نافية، لن تأتي نافية، لن يكن، هل يصح؟ لن يكون زيد ليضرب عمرا، لن يكون زيد ليضرب عمرا، هذا كون منفي كذلك، لكنه لم يكن بلم، هل هذا مفهوم من كلام الناظم أم لا؟ لأنه أطلق بعد نفي كان، وهنا قال ابن عقيل: فإن سبقتها كان منفية. إذن ما ينفي الماضي وذلك ما ولم دون لن، أما لن فلا لعدم السماع، وأيضا لأنها تختص بالمستقبل، تختص به بالمستقبل، وكذلك لا، لأن نفي غير المستقبل بها قديم، نفي غير المستقبل بها قديم، ولذلك قلنا مدخول اللام هنا النصب يكون بأن مضمرة، وأن تخلص الماضي أو تخلص الفعل المضارع إلى المستقبل. كل النواصب تجعل المضارع تنقله من الحال إلى المستقبل. حينئذ إذا كان حرف لا يدخل على المستقبل في الغالب، حينئذ نقول الأصل أنه لا يدخل على كان أو لم أو يكن، لأنها تختص بالمستقبل، وكذلك لا لأن نفي غير المستقبل بها قليل. وأما لما فإنها وإن كانت تنفي الماضي لكن تدل على اتصال نفيه بالحال، هذا غير مراد في التركيب. وأما إن فهي بمعنى ما وإطلاقه يشملها. إن كان زيد لا يقوم، ظاهر كلام الناظم أنه يشمله لأن بمنزلة ما، بمنزلة ما، واضح هذا؟ ثم قال كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. ذكر لك موضعا مما يجب فيه إضمار أن بعد بعد كان منفية مطلقا، سواء كانت بلفظ الماضي أو المضارع. وأطلق الناظم هنا النافي فنخصصه بما ولم، ويحتمل أن يكون أن داخلا أيضا فيها. الموضع الثاني بعد أو، وأو حرف عطف في الأصل، أو حرف عطف، ولذلك كان المرجح والصحيح عند البصريين أن النصب ليس بها بعينها، وإنما هو بأن مضمرة بعدها. وأما القول قولكم فيه بأنها ناصبة بنفسها فقول ضعيف، لأن أو حرف عطف، وحرف العطف مشترك بين الجملة الفعلية والاسمية وبين المفرد الاسم والفعل إلى آخره، ولا يكون ناصبا بنفسها البتة، لأن العاطف لا ينصب. كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، يعني ليس مطلقا. أن خفي كذاك، أن مبتدا من آخر البيت، أن خفي، أن هذا مبتدا، خفي خفي هذه الجملة خبر. كذاك الإشارة هنا إلى أن بعد نفي كان كذاك. إذن هذا الموضع مما يجب فيه إضمار أن بعد المذكور، وهو الحرف حرف العطف وهو أو، لأنه شبه هذا الحال بالسابق، وهو قوله وبعد نفي كان حتما حتما وجب إضمار أن. إذن كذاك مثله في وجوب إضمار أن أو بعد أو، بعد أو. كذاك جار مجرور وبعد منصوب على الظرفية متعلقان بخفي، أن خفي مثل ذاك بعد أو. ثم قيد أو ليس مطلقا، قال إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، يعني إذا كانت بمعنى حتى وهو فيما يتطاول، أو كانت بمعنى إلا وهو فيما لا يتطاول. مفهومه إذا لم تكن في هذين الموضعين أو ما يصلح أن يفسر أو بهذين المحلين فلا تقع أن مضمرة بعد أو، لأنه قيدها قال إذا يصلح. إذا لم يصلح لا تكون ناصبة، لا هي بنفسها على مذهب الكوفيين ولا بأن مضمرة وجوبا بعدها. إذا يصلح في موضعها يعني من حيث المعنى، ليس المراد أنها تزال فيؤتى بحتى أو إلا، لا، إنما المراد أن يصلح في موضعها من جهة المعنى. إذا يصلح في موضعها حتى، حتى هذا فاعل يصلح، وفي موضعها متعلق بقوله يصلح، أو إلا أو حرف عطف وإلا معطوف عليها. قال هنا ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، مقدرة من جهة المعنى بحتى وإلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، يتطاول، يعني حدثه لا يقع دفعة واحدة وإنما يتطاول، يقع شيئا فشيئا. مثل ماذا؟ لألزمنك أو تقضيني حقي، أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي. إذا الملازمة هنا تقع شيئا فشيئا، ليست دفعة واحدة، ليست دفعة واحدة، وإنما تقع شيئا فشيء يتطاول، ليس دفعة واحدة. وتقدم بإلا إن لم يكن كذلك، إن لم يكن كذلك. فالأول نحو لا أستسهلن الصعبة، أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، هذا في طلاب العلم. لا أستسهلن الصعبة، أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى. هذا ما يقع دفعة واحدة في ساعة ليلة ليلتين، لا تأجل عمر، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا لصابر. إذن أو هنا بمعنى إلى، بمعنى إلى. إذن مما ينقضي شيئا فشيئا، مما يتطاول أي لا أستسهلن الصعب حتى أدرك المنى، وحتى بمعنى إلى. فأدرك منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار، والثاني كقوله الثاني الذي لم يكن به معنى حتى وإنما بمعنى إلا. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، أو تستقيم كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، يكسر كسر حتى تستقيم، أو إلا أن تستقيم إلا أن تستقيم. ومثل لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم. ولا يصح أن يكون ممن ينقضي شيئا فشيئا، يقتل حتى يسلم، هذا ما يتأتى، هذا بعيد. إذن قد تكون بمعنى حتى إلى أن، وقد تكون بمعنى إلا. والناصب حينئذ نقول هو أن مضمرة بعد أو، والإضمار حكمه الوجوب. وذهب الكسائي إلى أن أو المذكورة ناصبة بنفسها، أن هي ناصبة بنفسها. وذهب الفراء إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة، يعني ما بعده يخالف ما قبله، وهذا مخالفة عامل معنوي، قلنا هذا ضعيف فيما سبق. والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها، لأن أو حرف عطف فلا عمل لها، هذا الأصل في أنها حرف عطف فلا عمل لها، ولكن عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، ومن ثم لزم إضمار أن بعدها، يعني ما بعدها يكون في تأويل مصدر، لأن أن مدخولة في تأويل مصدر. ثم تعطف ماذا؟ تعطف هذا المصدر الملفوظ به في قوة الملفوظ على مصدر متوهم متصيد مما قبله. لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلزامي، هذا مصدر إلزامي إلى قضاء حقي، إلزامي أو ملازمتي إلى قضاء حقي. لأقتلن الكافر أو يسلم، قتله إلى إسلامه، يعني أقتله قتلا إلى إسلامه. كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. واحترز بقوله إذا يصلح في موضع حتى أو إلا، إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، من التي لا يصلح في موضعها أحد الحرفين، وقلنا هذا قيد. فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوبا جاز إظهار أن، كقول الشاعر ولولا رجال من رزام أعزة، وآل سبيع أو أسوءك علقما. أسوءك هنا لا يصلح أن يكون أو بمعنى حتى ولا بمعنى أو، ما كون المضارع وقع منصوبا بعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.